موقع مهرجانات. احساس الموت دايما ملازمنا، انا دايما حاسس اني اموت، مش مطمن، انا خايف واسامع الصوت، بصراحة مخي بطلت زنوب، لازم اتغير قبل ما اموت، انا لازم اتوب، مش قد امل اصحابي هيشوفوا اوحش سلوك، مش هبقى ضعيف، كان ذنبي اني طيب اخرتي الطيبين، قلبي داسوا عليك ظلموا فيا كتير، انا حاسس اني ضايق، انا فين، انا مين، ناسي العناوين، من التفكير جوايا احباط، لو يموت اخد راي الناس بشوف استعباط، طلعتوني في ام العشا ودموعكم النطشات، واسكن في التابوت صوتي مش مسموع، حارب جمله على لساني يا عمي مفيش موضوع، وديني في ايها شغلانه بيكون يسيبوه، ولا عمري منحوس وكل ما امشي خطوه برجع تاني، يا ريت يا نحس انساني فلست خلاص، ده انا افتكر ساعتها يوم ما روحت في شرك، يوميها متعركه على كل فلاس، هاي ده استنى لو ايه يجرى، انا استنى وشويه وقدر اخش الجيش، فمشيت محتار مكبوت وبعيد، واصحابي ومتي يتجمعوا ما يعبرونيش، حتى ده لو صدفة بنتجمع ما يسألونيش، على حوالي على طول نايم ومكسل، مش قادر اتحرك، ليه مش فاهم، وما كانش يرنوا علي انا مو مش أتعزم لزميلته هو السرير، مزنه من كتير نفسية مفيش، هتراهن إن حد شاف هموم قديه، صحتي على قديه، مش قادر أعيش. حصريا على موقع مهرجانات.com.